السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا ليلة البارحة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حكم أكل لحم الضب، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تتمة كتاب الأطعمة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنود المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. استمر. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكى، فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. سبب تحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن الراوي عنه وهو يزيد بن الأصم دعي هو وأناس معه في عرس بالمدينة، فكانت وليمة ذلك العرس 13 ضبا، يعني هذه هي ذبائحهم، فقربت لهم هذه الأضب، فذكر ذلك لابن عباس، لأن من القوم من أكل ومنهم من امتنع، فذكر ذلك لابن عباس، فابن عباس أجاب بالجواز وبأنه لا بأس بأكل لحم الضب، ثم حدث بهذا الحديث فقال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوث، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. في بعض الروايات أن خالد بن الوليد خالته أيضا ميمونة، ومعهم أيضا الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس، وكلهم أبناء الخالة، فميمونة هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وكلتاهما من بني هلال، وأيضا خالد بن الوليد خالته ميمونة، فأمه أيضا من بني هلال، هي أمه أخت ميمونة. والمرأة التي جاءت بهذه الأضب عند ميمونة هي أختها أم حفيد بنت الحارث، أخت ميمونة، وقد تكون هي أم خالد بن الوليد، وكان هذا في الليل، ومعلوم بأن الليل قد لا يتمكن الإنسان من مشاهدة اللحم، فحينما قدم هذا العشاء للنبي صلى الله عليه وسلم أهوى إليه بيده، وإلا فإن لحم الضب بين لمن رآه. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يأكل طعاما سأل عنه، وميمونة تعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حتى يكون صلى الله عليه وسلم على بينة من الأمر. ويبدو أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قدم له شيء من ذلك قبل هذا. سيأتي في حديث عائشة شيء من هذا، لكنه ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. لكن من الواضح أن ميمونة لم تكن تعرف موقف النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الضب، فلذلك ذكرت له أن هذا لحم ضب، فلما امتنعت هي أيضا. فالذي أكله خالد بن الوليد وأخت ميمونة أم حفيدة التي جاءت بالأضب، وأظن الفضل بن عباس وابن عباس عبد الله أكل أيضا من ذلك. يقول: فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع، يعني معنى ذلك أنهم أخبروه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وهذا شيء مشاهد، أن من لم يكن الشيء في بيئته واعتاد أكله فإن نفسه تعافُ ذلك الأكل، خاصة فيما يتعلق بهذه الحيوانات وبالذات الضب، فإن الضب من الحيوانات التي تكرهها نفوس كثير من الناس، حتى الذين توجد بأراضيهم، فكثير منهم لا يرغبون في أكل لحم الضب لما في خلقته من البشاعة التي قد لا يحتملها بعض الناس. فهو صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يحرمه، ولكنه لم يكن بأرض قومه، قال: فأجدني أعافه، يعني نفسه تكرهه، وكرهة النفس شيء والتحريم شيء آخر. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وقلت إن هناك من أكل من هذا الضب غير خالد. وفي قوله هنا: فأتي بضب محنوذ، بين في الكلام الذي قرئ علينا أن المحنوذ هو المشوي بالرضف، الرضف هي الحجارة المحماة. هذا الحديث واضح الدلالة في حكم أكل لحم الضب، وللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: من ذهب إلى تحريم أكل لحم الضب وهم الحنفية، واستدلوا بالحديث الذي رواه عدد من الأئمة منهم الطيالسي والإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم، كلهم رووه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكل منه، فقلت: ألا نطعمه السؤال، يعني الفقراء الذين يسألون الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطعم السؤال ما لا تأكلين. فهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الحنفية على التحريم، وهو غير ظاهر في التحريم، ومع ذلك فالحديث ضعيف، لأنه جاء من رواية إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، ولو كان الإسناد مستقيما هكذا لكان صحيحا، ولكن الصواب فيه أنه من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة، ليس فيه ذكر للأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة، فالإسناد منقطع. وقد أعل الحديث بهذه العلة أبو زرعة الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم، والدارقطني كما في كتاب العلل له، فالحديث ضعيف. وقد روى ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار، وأنا أنصح بقراءة هذا المبحث في كتاب تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، لأنه رحمه الله أطال جدا في الكلام على لحم الضب، وأورد الأحاديث والآثار الواردة في هذا، وتكلم عليها بما لا مزيد عليه، يعني في يمكن قرابة 25 أو 30 صفحة ويتكلم عليه. فابن جرير الطبري روى في تهذيب الآثار عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن أكل الضب، وهذا مع كونه موقوفا أيضا على علي رضي الله عنه، إلا أن سنده ضعيف، لأن الراوي عن علي هو الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف. وأخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، نهى. ولكن هذا الحديث ضعفه البيهقي، والحافظ ابن حجر كأنه حسن إسناده، لكن هو إسناد شامي في سنده إسماعيل بن عياش، وإن كانت رواية عن أهل الشام لا بأس بها، وهذه من رواية عن أهل الشام، لكن تبقى عنعنته وفي القلب من هذا الإسناد ما فيه، وبخاصة أنه معارض للأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا، وسيأتي الكلام على بعضها أيضا إن شاء الله تعالى. وأخرج الإمام أحمد والبزار في مسنديهما من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة مسخت، ما أدري ما فعلت، ما أدري لعل هذا منها، يعني الضب. ولكن هذا الحديث مضطرب، فمنهم من يجعله عن حذيفة، ومنهم من يجعله عن ثابت بن وديعة، وبالإضافة لاختلافات أخرى فهذا الحديث لا يثبت، لكن معناه صحيح. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل: يا رسول الله، إن بأرض مضبة، يعني كثيرة الضباب، فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر ولم ينهى، يعني لم يأمر بأكل الضب ولم ينهى عنه. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، يعني ينفع بالضب غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء أو الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الناس في حاجة إليه، خاصة الذين يقومون على رعاية المواشي في البرية، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه وإنما عافه هو. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مرة كرهه لأنه لا يوجد بأرض قومه، ومرة كرهه لأن هناك بعض الأمم التي مسخت، فيخشى صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا منها. لكن قال بعض العلماء إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا قبل أن يوحى إليه أن الله جل وعلا لم يجعل لممسوخ نسلا، فمن مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير وغير ذلك، هؤلاء لم يجعل الله جل وعلا لهم نسلا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، وإلا لكان هناك مثل هذا الإشكال. فأولئك الذين يمسخون حينما ينقرضون ينتهون، فهم يمسخون شبيها ببعض الحيوانات المستقذرة في ذلك العصر كالقردة والخنازير. فهو صلى الله عليه وسلم كان يخشى ولم يوحى إليه بشيء في هذا، لكن بعد ذلك أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل لمنسوخ نسلا، فتنتفي هذه العلة وينتفي هذا السبب. جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم عافه لأجل الدسومة التي فيه والرائحة، ولكن لم يثبت هذا الحديث ولم يصح، ثم لو ثبت وصح فإنه لا يعني التحريم. فهذا مثل كون صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل البصل والثوم ونحو ذلك. أما بالنسبة لما استدل به الحنفية من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب ولم يأذن لعائشة أن تطعمه السؤال، فهذا أيضا لا يدل على تحريم، فكون صلى الله عليه وسلم لم يأكل هذا معلوم من هذه الأحاديث الصحيحة أنه لم يأكل، ولم يقل أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضب. وأما كونه صلى الله عليه وسلم نهاها أن تطعمه السؤال فهذا لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم حرمه على عائشة ولا على السؤال، وإنما يقول لها يعني أطعم السؤال مما تحبين أن تطعمي أنت، فلا تطعميهم من شيء تكرهينه، يعني مثل ما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: أنفقوا مما تحبون وأنفقوا من طيبات ما كسبتم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان الذي يحب أن ينفق عليه أن ينفق من نفقة طيبة تطيب بها نفسه، ويحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فهذا لا دليل فيه مع العلم أنه ضعيف كما قلنا. طيب، القول الثاني لأهل العلم قول من قال إنه حلال، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، وأدلتهم معلومة مشهورة مثل هذه الأحاديث التي مرت معنا، ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الضب لست آكله ولا أحرمه، وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لا يحرمه. ولعل أصرح منه ما جاء في لفظ مسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. فكل هذا يدل دلالة صريحة على أن الضب حلال ومن حرمه فلا حجة معه. ولو أن المسألة بقيت على الكراهة كما هو رأي لبعض أهل العلم، لأن بعضهم كرهه كراهة، لكان ذلك أهون، فهو صلى الله عليه وسلم أيضا كرهته نفسه، ولكن الكراهة شيء والتحريم شيء آخر. فالأصل كما قلنا ليلة البارحة أن مثل هذه المطعومات حلال إلا ما ورد النص في تحريمه، وبالذات ما دام أنها ذكيت الذكاة الشرعية، فإذا ذكي الضب فلماذا يحرم؟ فليس هو بذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطير حتى يحرم، ولم يثبت أن فيه ضررا، بل عامة الناس الذين يأكلونه يقولون إن لحمه جيد لأنه يأكل من الأشجار، فهم يحبون أكل لحوم الإبل، أكل العسل، أكل الضب، لأن هذه الدواب والحيوانات تأكل من الأشجار التي يرون أن فيها بإذن الله دواء وشفاء من بعض الأمراض. فالذين يأكلونه يمتدحون لحمه ويستشفون به بإذن الله تعالى. طيب، بالنسبة للحديث الآتي يدل أيضا على لون آخر من ألوان الأطعمة، وهو الجراد، وهذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وهذا الحديث بلا شك أنه يدل دلالة واضحة على إباحة أكل الجراد، وهذا الحكم مجمع عليه، يعني لا نعلم من أهل العلم من حرم أكل الجراد، اللهم إلا أن أهل الأندلس يكرهون أكله لأنهم يرون أنه سام، فقد يكون الجراد الذي في جهتهم غير الجراد المعهود المعروف. ونحن في هذه البلاد نعرف أن الجراد نوعان، فمنه الجراد الذي ينزل نزلا ويأتي من جهة البحر ويأتي بكثرة ويلتهم المزارع وشكله معروف، بعضه نسميه زعيري وبعضه مكن، يعني الذي فيه صفرة إذا طار رأيت فيه لونا أصفر هذا يسمى الزعيري، والذي لونه أسود هذا المكن. المكن أحسن لأنها هي الأنثى ويكون فيها بيض ويكون طعمها ألذ ويوجد فيها شيء يؤكل، أما الأصفر فإنه لا يكاد يوجد فيه إلا الشيء القليل. لكن هناك بعض الأنواع من الجراد التي تأتي في أيام الصيف وترونها على الأنوار، وبعضها يكون صغيرا ولا تكاد تجد منها شيئا كبيرا، وهذه لونها يكون مثل لون الأرض، نحن نسميه الجخاخ. هذا نعم هذا هو الذي لا يؤكل، ولو كان هناك يعني جراد سام يمكن يكون مثل هذا، فهذا لا يؤكل ولا يستطاب أكله، فيمكن أن يكون أهل الأندلس لا يعرفون هذا. وقد رأيت أنا باليمن أنواعا من الجراد استغربتها، فلا هي بالكبيرة وهو الجراد الذي نعرفه، ولا هي بهذا الصغير الذي قلت لكم إنه لا يؤكل، بين بين، ولكن هو إلى الجراد الذي يؤكل أقرب، لكن يعني حجمه صغير، يعني لو أكله الإنسان لن يجد فيه شيئا، يعني ليس مثل الجراد الذي كان يأتينا في الأزمان الماضية. هذا الجراد وغيره هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولكن الصواب في هذا الحديث أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عمر، فهو صحيح عن ابن عمر أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. يقول أهل العلم حتى هذا له حكم الرفع، فما دام ابن عمر يقول أحلت لنا فمن الذي أحل لهم ذلك إلا الوحي، فالله جل وعلا يخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك حلال. وفعلا هذا الذي ذكر نجد أنه مما أبيح، فهو دليل أيضا يضاف إلى هذا الدليل على جواز أكل الجراد. طيب، هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث ابن عمر يدل أيضا على أن الجراد يؤكل بدون ذكاة، وأصلا لا تتصور فيه الذكاة، من الذي يستطيع أن يذكي الجراد؟ فهذا لا يمكن أن يذكى. لكن قد يقول قائل: إذن كيف يؤكل؟ نقول: إن مات فميتته حلال، يعني تأكله ولو كان ميتا، وأما إن كان حيا فالحقيقة أن فيه إشكال أن يوضع على النار وهو حي، ولكن جرت عادة الناس أنهم يطبخونه وهو حي، لأنه يعني ما يستطيعون ذبحه ولا تذكيته، فليس لهم إلا هذا السبيل، فنرجو أن يكون هذا مما عفى الله عنه والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا هو حديث زهدم بن مضرب الجرمي الذي يرويه عن أبي موسى، هذا التابعي أحد ثقات التابعين يقول: كنا عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، ويمكن يكون مثل هذا في ذلك العصر من أكل المتنعمين، لأن قبل وجود هذه المذابح وهذه المصانع التي تفرخ الدجاج بكثرة وهذه الحظائر التي يستطيعون أن يجمعوا فيها أعدادا هائلة من الدجاج. كان الدجاج في تلك الأزمان من أكل المرفهين. من الذي يأكل الدجاج؟ يعني هو من اللحم الطيب الذي لا يكاد أحد يجده، فهذا يدل على أنه من الطيبات، وأنه لا بأس بالتنعم إذا كان ذلك مما أباح الله وليس فيه خيلاء ولا سرف ولا مخيلة ولا شيء من ذلك. فهو رضي الله تعالى عنه قرب مائدة عليها لحم دجاج، فدخل رجل من إحدى قبائل العرب يقال لهم بنو تيم الله، ويصفه بأنه كان أحمر شبيها بالموالي، يعني أنه أحمر البشرة، وهذا قد يوجد في بعض الناس حتى ولو لم يكن من الموالي. عادة الموالي يكونون من هذه البلاد التي جاء منها سبي، إما من بلاد الترك أو من أطراف أوروبا بعد الفتح الإسلامي أو من غير ذلك من البلدان التي يكون في بشرة أهلها حمرة. وأما أهل الجزيرة فالأعم الأغلب أنه لا توجد فيهم هذه الحمرة بهذه الصفة، فهو يصفه بهذا اللون المميز، وهذا شيء معتاد. فقال له، يعني كونه يوصف الرجل ليس في ذلك شيء، يعني لا يعد هذا غيبة له، وإنما يراد من خلاله تمييز هذا الرجل كأنه ما عرفه، يعني زهدم يبدو أنه ما عرف هذا الرجل. فقال له، يعني أن أبا موسى قال لهذا الرجل هلم، يعني تعال أو أقبل، فكلها بمعنى واحد، هلم وأقبل وتعال كلها بمعنى واحد. فهو يدعوه إلى هذا الطعام الذي عرض، فتلكأ يعني هذا الرجل، يعني تمنع. والسبب واضح من أن نفسه عافت هذا اللحم، وهذا لا يعني أنه هو مرفه أو متنعم، لا، بل بعض الناس حتى وإن كان من أهل الفقر أو يعيش في بادية فإنهم قد لا تألف نفوسهم بعض الأنواع من المأكولات. فمثلا الذي من البادية لا تجده يألف السمك، لماذا؟ لأنه اعتاد على أكل هذه اللحوم، إما لحوم الإبل أو لحوم الضأن وهكذا. بعض البلاد لا يألفون أكل لحم البقر كما في نجد، يعني عندنا نادر أن تجد أحدا يأكل لحم البقر، بعضهم تعاف نفسه أكل لحم البقر، بينما نجد العالم كله بأسره يستطيبون لحم البقر خاصة إذا كان صغيرا. فللناس طبائع، وهذه الطبائع لا يمكن تغييرها وتعديلها. فهذا الرجل تلكأ عن أكل لحم الدجاج، فقال له أبو موسى، يعني أكد عليه، هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، يعني إن كنت ممتنعا لأمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكل منه. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على جواز أكل الدجاج، وسواء كان هذا الدجاج من الدجاج الإنسي الذي يتربى في البيوت أو من الدجاج الوحشي الذي يكون في الغابات والبراري. فهناك بعض أنواع الدجاج التي تكون في تلك الأماكن، فكل ذلك مباح، ولا نعلم أن هناك أحدا خالف في هذا الحكم، يعني لا نعلم أن أحدا حرم أكل لحم الدجاج. لكن هناك بعض أهل العلم استثنى الجلالة، ومن المعلوم أن الدجاج يأكل القذر، فهذا يسمى، أي حيوان يأكل القذر يسمى الجلال. هذه الدواب التي تأكل القذر لأهل العلم فيها كلام، لعل أحسنه أنه يترك 3 أيام حتى يستطيب لحمه ثم بعد ذلك يؤكل. فظاهر هذا الحديث أنه لا يستثنى شيء، لأن أبا موسى رضي الله تعالى عنه لم يذكر شيئا حول هذا، لم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه حتى يستطيب لحمه، ولم يبين، وإنما أجمل. فهذا دليل على أنه لا يرى بأسا بأكل لحم الدجاج مطلقا من غير حبس له حتى يطيب لحمه. لكن جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحبس الدجاجة 3 أيام ثم بعد ذلك يأكلونها، فهذا لعله لأجل أنهم رأوها تأكل شيئا من القذر فحبسوها حتى يطيب لحمها. لكن يبقى السؤال، لو أن أحدا أكلها وقد أكلت شيئا من القذر، فهل يحرم أو يكره؟ نقول لا، هذا شيء يعود لنفس بني آدم، فمن تقدرت نفسه ذلك وأراد أن يحبسها حتى يطيب لحمها فله ذلك، ومن أكلها فلا شيء في ذلك، لأن مثل هذا عادة يتحلل. ومن المعلوم أن في جوفها شيء من القدر، فهذا من ذاك، والله تعالى أعلم. الحديث الأخير في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني حتى يلعقها هو أو يلعقها غيره، يعني إذا أمكن أن يجعل غيره يلعقها ممن لا يتقدر ذلك، مثل الزوجة أو الخادم أو الابن أو الابنة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، أو يلعقها هو. ولعل العلة ما جاء في بعض الأحاديث: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، وهذا من فضائل هذه الشريعة التي فيها الحفاظ على هذه النعم ومراعاتها وعدم الإسراف والتبذير، فإن هذا الذي يكون في اليد يمكن أن يذهب في الأرض أو في مجاري المياه حينما يغسل الإنسان يده، فمن المستفيد من هذا؟ لكنه يبقى طعاما ويمكن أن يكون فيه بركة. ومع ذلك فلعق اليد الآن، يعني كما نسمع ولعلكم سمعتم أو قرأتم حول هذا بعض الأشياء، أن هناك بعض التحليلات التي تذكر أن الأصابع تفرز، يعني حينما يأكل الإنسان تفرز بعض المواد التي تساعد على الهضم، إلى غير ذلك مما قالوه، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، سواء صح هذا أو لم يصح، فنحن نتعبد الله بشريعة اقتنعنا بها وندين الله بها ونحمد الله أن جعلنا من أهلها، وإن صح هذا ففي بالحمد لله، والحمد لله أن شريعتنا نعرف أن فيها مما خفي علينا الشيء الكثير الذي في مصلحتنا وفي مصلحة البشرية جمعاء. ولو أن الناس تمسكوا بأحكام هذه الشريعة حق التمسك لرأينا مجتمعا نظيفا نقيا سليما متعاونا على الخير قويا يؤدي دوره في هذه الحياة. ولكن ما يصيبنا من ضعف وخور وعجز وتسلط أعداء وعقوبات وغير ذلك، فكل هذا بسبب مخالفاتنا للشريعة، حتى وإن كان هناك من يتمسك، ولكن يبقى الطرف الآخر الذي يعصي الله جهارا ونهارا. فنسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل المبطلون. هذا الحديث في: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني ظاهره أنها اليد كلها، ولكن نعرف أنه جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، فهل هذا يعارض هذا؟ نقول لا، لأن الثلاثة الأصابع من اليد، فاليد هنا لفظ عام، وإذا كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع فمعنى ذلك، أو الناس أكلوا بثلاثة أصابع، فكونه صلى الله عليه وسلم يقول حتى يلعقها، يعني حتى يلعق هذه الأصابع التي أكل بها أو يلعقها، وليس من الضروري أن تلعق باقي اليد التي لم يصبها شيء من الطعام. طيب، تفضل الذي بعده. باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. طيب، هذا باب الصيد. والصيد كما هو معلوم هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش بطبعه غير مملوك ولا مقدور عليه. فنلاحظ من جراء التعريف أن الصيد يشترط فيه الاقتناص، يعني الإمساك، سواء كان وهو حي أو وهو ميت على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث، وبشرط أن يكون هذا الحيوان حلالا، فلا يجوز أن يؤكل ذو ناب من السباع ولا ذو مخلب من الطير. ويشترط أيضا أن يكون متوحشا، فالحيوان الإنسي لا يعد صيدا إلا على ما سيأتي معنا في حديث الجمل الذي شرد، فهذه حالة مستثناة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. حلال متوحش طبعا، أما الذي لم يتوحش طبعا فهذا لا يجوز اقتناصه، وإنما يكون حيوانا أهليا. أيضا يشترط أن يكون غير مملوك، فلو علمت أن هذا مملوك لأحد، على سبيل المثال لو أنك وجدت غزالا في مكان لأحد وهو محبوس، فلا يجوز أن تقول هذا صيد وتذهب وتصيده، لا، هذا مملوك لإنسان. قال: ولا مقدور عليه. فالصيد المقدور عليه يعني الذي تستطيع أن تمسكه، فهذا لا يجوز أن تمسكه وتضربه مثلا بالنبل أو بالبندق أو بغير ذلك، وإنما تذكيه ذكاة شرعية. وإنما الذي تصيده هو ما لا تستطيع إمساكه إلا بهذه الوسيلة، إما بسلاح أو بكلب أو بطير يمسكه كالصقر والبازي ونحو ذلك. أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه من قبيلة يسكنون بجوار قوم من أهل الكتاب، فيقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. وجاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود زيادة: وإنهم ليأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فبين السبب الذي جعله يسأل، أن هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب يشربون في هذه الأواني الخمر ويأكلون فيها لحم الخنزير، أفنأكل في آنيتهم؟ هذا سؤال. السؤال الآخر قال: وفي أرض، يعني ونحن في أرض، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم. إذن هو يصيد بالقوس ويصيد بالكلب غير المعلم ويصيد بالكلب المعلم، فما يصلح لي؟ يعني ما الذي يباح لي من هذا الصيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا، يعني لم تجدوا آنية غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. يعني هو أمسك وجئت ولا يزال الصيد حيا، أدركت ذكاته فكل، معنى ذلك أنك إن لم تدرك ذكاته وإنما قتله الكلب فلا تأكل. وهذا فيه تفصيل أكثر سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من أهل العلم من قال بنجاسة الكافر نجاسة عينية، من قال بنجاسة الكافر نجاسة عينية، والذي قال بهذا هم أهل الظاهر، يعني الظاهرية. واستدلوا بالإضافة لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وأنا جنب فانخنست منه، يعني انجذبت عنه واختبيت عنه صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه سأله عن سبب انخناسه فقال: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. مفهوم المخالفة أن غير المسلم ينجس، يعني هذا الذي استدلوا به هو مفهوم المخالفة. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست عينية، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة كما في صحيح البخاري، لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما هذا اللفظ استخدمه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام اختصارا لحديث وتعبيرا عن معناه، وإلا فأصل الحديث هو حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وأرسل بعض الصحابة يلتمسون ماء فوجدوا امرأة مشركة معها مزادتان، يعني على راحلتها، يعني قربتين مملوءتين ماء، فطلبوا منها هذا الماء في قصة طويلة، وجاءوا بهذا الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلو كان لو كانت آنية أهل الشرك، وأهل الشرك أعظم من أهل الكتاب كما هو معلوم، لو كانت نجسة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة من هذا الماء. أيضا من الأحاديث التي استدلوا بها ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم في سارية من سواري المسجد، ولو كان نجسا لما أدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ولما ربطه في المسجد. ودليل الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أكل من شاة أهدتها له يهودية، وهذا في الصحيحين، ولو كانت آنية أهل الكتاب لا تجوز لما أكل صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة التي طبخت عند هذه اليهودية وفي آنية هذه اليهودية، ومن المؤكد أنها قربت له أيضا في آنية هذه اليهودية. ومن أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور أن الله جل وعلا أباح لنا نساء أهل الكتاب، ومن المعلوم أنه لا يسلم الرجل الذي يضاجع هذه المرأة من عرقها ولعابها وغير ذلك مما لا يخفى علينا، فلو كانت نجاستها نجاسة عينية لا ترتب على ذلك من المشقة ما لا يخفى، ولبين هذا الحكم لنا أيضا. وبالنسبة للأدلة التي استدل بها الظاهرية يجاب عن ذلك بأن النجاسة المذكورة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هي نجاسة الاعتقاد، يعني نجاسة عينية معنوية. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني هذا الذي معنا فهذا محمول على أن آنية أهل الكتاب هؤلاء قد تلوثت بالخمر أو بالخنزير، وهذا الذي لا بد منه للجمع بين هذه الأدلة، لأن الأدلة تلك واضحة، فإذا أردنا أن نؤلف بين الأدلة حتى لا يكون بينها تعارض نقول: إن علم المسلم أن هذه الآنية استخدمت في شرب الخمر وفي وطبخ فيها الخنزير فنعم هنا لا بد من غسلها. وأما إن كان لا يعلم فهنا الأمر فيه سعة، إن غسلها احتياطا فهذا لا بأس به، وإن أكل فيها أو شرب أو توضأ فلا بأس بذلك. وأما إن كانت هذه الآنية آنية غير مستخدمة، آنية جديدة، فهذه لا إشكال فيها البتة، مثل هذه الأواني التي تصنع وتأتينا من عندهم، فهذه لا شك في إباحتها. وإنما الكلام كله على الآنية المستعملة، هل يجب غسلها أو لا يجب؟ فنقول إنه لا يجب غسلها إلا إذا كانت استخدمت في خمر أو خنزير. إذن نستفيد من هذا أنه تجوز استعمال آنية أهل الكتاب للأدلة السابقة ولعموم قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله جل وعلا أباح لنا ما في الأرض جميعا. وبالإضافة لذلك أيضا، يعني مع ما ذكرنا من إباحة الله جل وعلا نساء أهل الكتاب، فأيضا فيما يتعلق بالآنية والطعام، فالله جل وعلا أباح لنا طعامهم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعلوم بأنهم يأتون إلينا بالطعام مطبوخا في آنيتهم، ولو كان في ذلك حرج لبينه الله جل وعلا لنا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما بالنسبة للشق الثاني من الحديث فدعونا نأخذه مع الحديث الآخر الطويل، فهو متضمن لذاك الحديث وزيادة. تفضل. عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتن؟ قال: وإن قتن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرض فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث المهمة جدا في هذا الباب. فهمام بن الحارث يروي هذا الحديث، هو وعامر الشعبي عامر بن شراحيل، كلاهما يرويانه عن الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه، وأبوه وهو حاتم الطائي المشهور بالكرم. يقول عدي رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة. والكلب المعلم هو المدرب على إمساك الصيد. إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. الحنابلة يشترطون في الكلب المعلم ثلاثة شروط، يعني أن يكون معلما. الشرط الأول: أن يسترسل إذا أرسل، يعني يأتمر، وأن ينزجر إذا زجر. والزجر على نوعين، فهو بمعنى الكف، يعني لو أمرته بالكف والتوقف فإنه يكف ويتوقف، أو إذا طلبت منه أن يسرع في عدوه فكل هذا يسمى زجرا، فينزجر إذا زجر. والشرط الثالث أن لا يأكل إذا أمسك، فهذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في الكلب فإنه يكون كلبا معلما. وكذلك الصقر والبازي ونحوه من الطيور التي تمسك أيضا يشترط فيها أنها تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت، لكن بالنسبة لعدم الأكل إذا أمسكت ففيه بعض الخلاف، فالحنابلة لا يشترطون هم والحنفية في الصقر والبازي أن لا يأكل، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يشترط أن لا يأكل مثله مثل الكلب. وبعض أهل العلم يجعلون الضابط في الكلب المعلم مرده إلى العرف إلى أعراف الناس، فالناس إذا تعارفوا على أن هذا كلب معلم فهو معلم، وإذا تعارفوا على أنه غير معلم فهو غير معلم، فكلاهما إن شاء الله تعالى سائغ. وأظن أنه لو أنه إذا استرسل إذا أرسل يسترسل، وإذا زجر ينزجر، ولا يأكل إذا صاد، لا أظن الناس يختلفون في أن هذا كلب معلم، فيكون الخلاف لفظيا إن كان هناك ما يمكن أن يسمى خلافا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، طبعا نحن نعرف أن الأصل في هذا ما جاء في سورة المائدة، وهذا بيان لما جاء في سورة المائدة: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهذا الحديث يتمشى مع ما جاء في سورة المائدة. قال: وذكرت اسم الله، هنا ما يتعلق بمسألة التسمية، فلو ترك التسمية ما الحكم؟ نقول إنهم اختلفوا في حكم التسمية، فمن أهل العلم من قال إنها سنة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، يرى أن الله جل وعلا أباح التذكية ولم يشترط التسمية فيها. وأيضا استدل بقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا: وأهل الكتاب لا يسمون. ولكن هناك أصحاب القول الثاني، وهم من شرط التسمية على الذاكر والناسي، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل قوله جل وعلا: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقوله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أيضا: وذكرت اسم الله عليه فكل، فهذه أدلة واضحة على اشتراط التسمية، هذا هو القول الثاني. هناك قول ثالث بأن التسمية واجبة، يعني وليست شرطا لكنها واجبة، على من؟ على الذاكر دون الناسي، يعني استثناء الناسي واستثناء الجاهل أيضا، فمعنى ذلك أنها تشترط وتجب على الذاكر فقط. وبالنسبة للفرق بين هذا القول والقول السابق، أن القول السابق لا يعذرون الناسي، يعني لو أنه نسي فإن هذا الصيد يكون حراما. فهذا القول الثالث هو قول الحنفية والمالكية، يعني أنها تجب على الذاكر دون الناسي، هو قول الحنفية والمالكية، ويستدلون بعموم الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث رواه ابن ماجه، وهو حديث يعتمد عليه الأصوليون كثيرا، ولكن جميع طرقه فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم يقويه بمجموع الطرق. قال: وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، قلت: وإن قتلنا، يعني إن مات الصيد، قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، يعني لو كان عندك مثلا ثلاثة من الكلاب وأرسلتها وسميت وكلها تعادت على ذلك الصيد، فأمسكته ثم جئت ومعها كلب آخر. هنا الأمر يختلف، لكن إن كانت الموجودة هي كلابك فهنا تأكل كما قال صلى الله عليه وسلم حتى وإن قتلنا، قال ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. المعراض قالوا إنه عصا في طرفها حديدة، ومنهم من يقول لا يشترط أن يكون في طرفها حديدة، ولكن يمكن أن تكون عصا يعني لها رأس مدبب، ومنهم من يقول إنه هو السهم الذي لا ريش فيه. نعرف أن السهم الذي فيه ريش سيكون يتجه بشكل مستقيم، لكن إذا كان سهما لا ريش فيه فإنه يمكن أن يذهب وهو مستقيم مثل الرمح، ويمكن أن يحيد فيصيب عرضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، يقول عدي بن حاتم فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض يعني معنى ذلك أنه لا يخلو من أحد حالتين، إما أن يكون اتجه مباشرة أو حادا. إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، معنى ذلك أنه اتجه مباشرة كالسهم أو كالرمح فخرق، يعني أنه خزق أو خرق ونفذ في هذا الصيد، فهذا كله إذا كنت سميت. وإن أصابه بعرض فلا تأكله، يعني صدمه صدبا ولم يخزقه ولم يخرقه ولم ينفذ فيه، قال فلا تأكله. هذا يستفاد منه أنه إذا صيد الصيد إما بخنقه أو بصدمه فإنه لا يحل. وهناك من قال إن قتله الجارح بجرحه أو صدمه أبيح، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والجارح هو إما الكلب أو الطير ونحو ذلك. لنفرض أنك أرسلت الطير وهو الصقر على الحبارة فضربها مثلا بجناحه فسقطت فماتت، فهل تؤكل في هذه الحال؟ نعم، هنا لا تؤكل، لكن هذا بناء على قول من؟ بناء على قول يعني يمكن الجمهور، لكن فيه رواية عن الإمام الشافعي رواية عن الإمام أحمد أنه لا بأس، أو هو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه لا بأس ما دام أنه صدمه بهذه الصفة ومات، لأنه أرسل لهذا الغرض ولأنك سميت أو ذكرت اسم الله عليه. قال وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب، وإذا أكل الكلب قال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فالكلب إذا أكل، الأئمة اختلفوا في هذا على قولي، قالوا إنه يشترط فيه أن لا يأكل من الصيد، فإن أكل لم يبح هذا الصيد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، وبه قال أكثر العلماء لأجل هذا الحديث ولقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا وهذا مما لم يمسك علينا بل أمسك على نفسه. والقول الثاني أنه يجوز، وهو قول للإمام مالك، والدليل رواية لحديث أبي ثعلبة، وهذه الرواية في سنن أبي داود، وفيها يقول أبو ثعلبة يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال كل مما أمسكنا عليك، قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. حافظ بن حجر قال عن إسناد هذا الحديث لا بأس بسنده، لكن أقول إن هذه الرواية رواية شاذة، لأن حديث أبي ثعلبة في الصحيحين وليست فيه هذه الرواية، والحديث الذي يوجد في الصحيحين ويوجد في خارج الصحيحين زيادات يترتب عليها أحكام مؤثرة خاصة تغير الحكم الذي مثل ما عندنا هنا، فإن مثل هذا يعد شاذا. ولا أعرف حديثا يكون أصله في الصحيحين ويكون في خارج الصحيحين فيه زيادة تصح والأصل في الصحيحين، اللهم إلا أن تكون تلك الزيادة غير مؤثرة في الحكم، مثل التغير في الألفاظ ونحو ذلك، فهذا ليس كذلك. أما مثل هذا الحكم المهم يكون أصل الحديث في الصحيحين ثم يأتي في سنن أبي داود مثل هذه الزيادة التي تناقض ما جاء في هذه الأدلة، فهذه لا يمكن أن تكون صحيحة، بل هي زيادة شاذة. فالصواب في هذا ما ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم من أنه يشترط في الصيد أن لا يأكل منه الكلب، فإن أكل فإنه لا يكون مباحا. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. لماذا؟ قال: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فإذا وجدت مع كلبك كلابا أخرى، قد يكون كلبك هو الذي أمسك، ولكن يبقى احتمال آخر وهو أن تلك الكلاب الأخرى هي التي أمسكت أيضا. فهنا صار الأمر مشتبها. ونرجع للحديث الذي ذكرناه البارحة، وهو حديث النعمان بن بشير: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الحديث تطبيق عملي لما جاء في حديث النعمان بن بشير، فهو صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تأكل. الآن الأمر ملتبس، لا تدري هل الذي أمسك هو كلبك أو الكلاب الأخرى، فلا تأكل، لا يجوز لك أن تأكل. إذن لابد في هذه الحال من اليقين. وقلت لكم إن مسألة اللحوم والأبضاع يعني الفروج هذه من الأمور التي شدد فيها، ولا تعامل معاملة الأمور الدنيوية الأخرى، لا، هذه الأمر فيها أشد. تلاحظون هذا من جراء هذا الحديث، هذا واضح. فيقول صلى الله عليه وسلم: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال: وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب، المكلب هو المعلم، كما قال الله جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. إذن هذا حكم أيضا آخر، إذا أمسكته وهو حي فلا تقول هذا صيد أتركه حتى يموت، لا، أنت الآن صار هذا الصيد مقدورا عليه عندك، وتعرفون أننا عرفنا الصيد بأنه غير مقدور عليه. أما إذا صار مقدورا عليه عندك فلا بد من أن تذكيه. طيب، لو مات وأنت قادر على تذكيته، هنا لا يجوز أكله، خلاص الآن صار في مقدورك تذكيته، اللهم إلا أن يكون لم تتمكن، يعني أدركته، ذهبت لتجلب السكين، جئت وهو قد مات، لا، الأمر يختلف. لكن إذا كان بمقدورك وتركته حتى مات فهذا لا يجوز لك أكله لأنه صار موقوذا. قال: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. يعني إن كان الكلب الذي أرسلته قتل هذا الصيد ولم يأكل منه بشرط أن لا يكون أكل منه، على ما تقدم قلنا هو رأي الجمهور وهو الرأي الذي يؤيده الدليل، ولم يأكل منه فكله، ومفهومه يتفق مع اللفظ الذي سبق: إن أكل منه فلا تأكل منه. قال: فإن أخذ الكلب ذكاته. لاحظوا التعليل، يعني إمساك الكلب يقوم مقام الذكاة، وهذا تعليل جيد. قال: وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، لا تنسى. وفي كثير من الأحيان الذين يولعون بالصيد من شدة شغفهم بالصيد حينما يرونه، في كثير من الأحيان يهملون التسمية، وهذه مشكلة في الحقيقة. قال: وفيه، يعني في حديث أيضا الشعبي: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت. يعني أنت رميت بالسهم صيدا ثم لم تجده، هرب، ثم بعد يومين أو ثلاثة وجدته ميتا، وفيه سهمك فقط، ليس هناك سهام أخرى، وليس هناك ما يدل على أن هناك من أمسكه أو رماه. يقول فكل إن شئت، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، لكن لو أنك وجدته غريقا حتى وإن كان سهمك فيه، فوجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ مثل ما قلنا سابقا، لا تدري كلبك الذي أمسك أو لا، وهنا فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فهذا أيضا من ترك المشتبهات، الاحتمال أن يكون كذا واحتمال أن يكون كذا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عندنا ها هنا مسألة، كل سواء الآية أو هذا الحديث كلها تؤكد إرسال الكلب، لكن لو أن الكلب استرسل بنفسه، يعني أنت مشغول فوجدت كلبك قد انطلق من تلقاء نفسه، شاف صيدا، رأى صيدا فانطلق هو، استرسل من نفسه وذهب يطرد الصيد، فإذا قتل هذا الكلب هذا الصيد، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تأكله. لماذا؟ لفقدانه شرط من الشروط وهو الإرسال، فالإرسال شرط أن تكون أنت الذي أرسلته، تماما مثل السهم الذي ترسله. لكن لو أنك تركت البندقية في مكان ما ثم انطلقت هكذا من نفسها، فقدر الله أن أمامها صيد فصادت، هل يجوز لك أن تأكل هذا الصيد؟ لا، ما يجوز لك أن تأكل هذا الصيد. كذلك الكلب هو بمنزلة هذه الآلة، الكلب آلة والصقر آلة، فكل هذه آلات تقوم مقام هذه البندقية. طيب، والإرسال يقوم مقام التذكية، مثل مقام قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاته. لكن لو أن صاحب الكلب لما رآه انطلق وهو لم يرسله أصلا، يريد أن تحل هذه الطريدة أو يحل هذا الصيد، فزجر الكلب، زجره يعني بصوت يعرفه الكلب فيسرع في العدو أكثر، فهل يقوم هذا مقام الإرسال ويحل ذلك الصيد بهذا الزجر؟ هنا في خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح إن شاء الله تعالى أنه يحل، لأن هذا الزجر صاحبه عدو هذا الكلب فامتثل لهذا الانزجار، فكأنه منذ أن انزجر أرسل من جديد، فيقوم إن شاء الله تعالى هذا مقام الإرسال. هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، أما الإمام الشافعي أو الشافعية فيقولون لا يحل، يعني حتى لو زجرته. عندنا مسألة أخرى، لو أنك أرسلت كلبك المعلم على صيد، يعني افرض أنك نفجت أرنبا ثم أرسلته على هذه الأرنب ففوجئت به قد أمسك غزالا، فهل يجوز لك في هذه الحال أو لا؟ فجمهور أهل العلم يقولون يحل لعموم قوله فأمسك ما أمسك عليك، والإمام مالك يقول إنه لا يحل. والحقيقة أن هذه من المسائل الملبسة عندي، ولعل الحيطة أن الإنسان ما يأكل في مثل هذه الحال، لأنه ما أرسله على هذه الطريدة بعينها، وإن كان قول الجمهور أنه يحل، لكن تبقى النفس لا تستريح لهذا القول، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، وهو حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا إحداهن بالتراب. طيب، هذا الكلب يمسك هذا الصيد، فإذا أمسك هذا الصيد وخالطه، يعني خالط هذا الصيد لعاب الكلب، فما الحل في مثل هذه الحال؟ هذا إشكال. لذلك بعض الحنابلة يقولون إن هذا اللحم يغسل سبع مرات إحداها بالتراب يعني وهذه من العجائب، لكنهم يعني هناك من قال بهذا القول، لكن الصواب إن شاء الله تعالى أن هذا من المستثنى، فهذا ليس إناء، والصيد إذا صاد هذا أباح الله جل وعلا لنا أكله، ولعل النار إن شاء الله تعالى تقوم مقام السبع الغسلات السبع والتراب كلها بإذن الله تعالى. لكن الإشكال باقي، وهذا من الأدلة التي يستدل بها المالكية في مسألة سؤر الكلب، في خلاف بين أهل العلم، وأظن يعني أنه سبق ذكر الخلاف في كتاب الطهارة في ذكر الحديث، لكن المالكية من المذاهب المعروفة بمخالفة باقي الأئمة في نظرتهم للكلب فيما يتعلق بسؤره أو حتى بوله، فهم يتسامحون، وأما المذاهب الأخرى فيشددون في الكلب وسؤره وبوله. طيب، هذا الحديث هو في الحقيقة حديث مهم جدا، ووردني سؤال من أحد الإخوة يسأل عما في الأسواق من أنواع الدجاج البرازيلي وغيره، وأنا كنت يعني ناوي الحديث عن هذا بمناسبة وجود هذا الحديث معنا. فأقول يا أحبتي في الله، لا شك أن الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب، كما أن الله جل وعلا أباح لنا طعام المسلم، هل نشك في هذا؟ ما نشك في هذا. لكن لو أنك علمت أن هذا المسلم ما ذبح ذبحا شرعيا، هل يجوز لك أكله؟ أبدا لا يجوز أكله. لو أنك علمت أن هذا المسلم ما ذكر اسم الله عليه، هل يجوز لك أكله؟ إذن من باب أولى، لو كان ذلك الكتابي لم يذكر اسم الله أو لم يذبح الذبح الشرعي. وما مر معنا من استدلال الشافعي رحمه الله بقوله إلا ما ذكيتم فأبى، وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وأنهم لا يسمون، هذا ليس بصحيح، لأن أهل الكتاب يسمون، ولو علمنا أنهم لم يسموا فإنه لا يجوز لنا أكل ذبائحهم. وأما قوله جل وعلا إلا ما ذكيتم فهذا نص عام، هل فيه ما ينفي التسمية؟ كونه لم يقل الله أو لم يشترط الله فيه التسمية، أيضا لم يرد في النص ما يدل على أنه لم يسمى أو لا تشترط التسمية، فهذا نص عام، والسنة مبينة لما أجمل في القرآن، فالسنة أوضحت أنه لا بد من التسمية، بل القرآن نفسه أوضح أنه لا بد من التسمية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نهي. فالعلماء كما قلنا قد يختلفون لأعذار، بسبب الأفهام، بسبب غياب الحجة، بسبب بعض القواعد التي قعدوها كما أشرت ليلة البارحة، ولكن الحق حقا يتبع، فكلهم أئمتنا وكلهم على رؤوسنا، فمن وافق قوله الدليل فهذا نأخذ بقوله ونعذر الطرف الآخر، لا نثرب عليه ولا نحط من قدره ومكانته. فعندنا أيضا ما يتعلق بهذه اللحوم المستوردة، نعم في قول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما أنه لا بأس بأكل هذه اللحوم، لأنه جاءهم من يقول إنهم يذبحون وإنهم يسمون. ولكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في السابق كان يفتي بالتحريم، وفتاواه موجودة، فتاواه السابقة، لماذا؟ لأن هناك من جاءه وقال إنهم لا يذبحون الذبح الشرعي. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في ذلك الوقت يعني قبل عام 1400 كان الرأي السائد أنهم لا يذبحون، ولذلك كان العلماء يحرمون هذه اللحوم المستوردة. فالشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله له رسالة مطبوعة ومتداولة في تحريم أكل هذه اللحوم المستوردة. عرفنا إذن أن المعول عليه هو هل تذبح وهل يسمى عليها أو لا. فنحن إذا تحققنا أنها تذبح ويسمى عليها والذابح هو من أهل الكتاب لا بأس، الله جل وعلا أباح لنا أهل الكتاب. لكن المشكلة يا أحبتي الآن أن هذا الغرب صار مختلطا حابله بنابله، فهناك أناس لا دينيين، وربما جاءت هذه اللحوم من بلاد ملحدة، يعني ليست من بلاد أهل الكتاب وإنما من البلاد الشيوعية الاشتراكية كبلغاريا وغيرها، وتوجد في أسواق المسلمين وللأسف. وربما أيضا كانت هذه اللحوم لا تذبح، خاصة مثل اللحوم الحمراء كالأبقار ونحو ذلك، فمن يراهم يعرف أنهم يطلقون عليها النار هكذا يذبحونها، وهذه حضائرهم والأماكن التي يذبحون فيها معروفة وبإمكان الإنسان أن يتثبت من نفسه. أما بالنسبة للدجاج فالحقيقة أن من أراد أن يعرف مشكلة الدجاج لا يذهب لا لأوروبا ولا أمريكا، ولكن اذهب للمذابح التي عندنا في المملكة، وأنا وقفت عليها بنفسي. يعني فيه صعوبة أن يسمي على هذا الدجاج وأن يذبح بهذه الصفة، يعني مشكلة. لماذا؟ لأن خط الإنتاج غزير جدا، فكونه يكون هناك عامل بسم الله بسم الله، أو حتى لو قلنا أنهم يضعون مسجلا، لأنهم يقول أنهم يضعون مسجل يردد بسم الله بسم الله، ليست مشكلة، لكن المشكلة في الذبح. يعني لما تقف عليها تقول سبحان الله، هذا وهو هذا المصنع الصغير أو هذا المسلخ الصغير بهذا الحجم، فكيف بتلك التي فيها إنتاج غزير جدا؟ يعني لو أن الواحد منكم رأى ما تجلبه السفينة من مسلخ واحد سواء من البرازيل أو فرنسا أو غيرها لهاله الأمر. يعني أنا سألت أحد التجار الذين يأتون باللحوم المستوردة وكنت أعرفه من قديم، فقلت له يا عبد العزيز، يعني أنت الآن حينما تبيع هذه هل أنت متأكد أنها ذبحت؟ قال شوف أنا يعني لا أغالط، بل الذي يغلب عني على ظني أنها لم تذبح، ولو أنك رأيت السفينة حينما تأتي، هو طبعا تاجر يعني، يقول لو أنك رأيت السفينة عليها مثل العمارة، يعني من هذه الكرة، ونحن نعرف أنهم عالم مادي يزينون للقرش وغيره، يعني ميزان، هل سيذبحون لأجل سواد أعيننا أو لأجل ديننا؟ يقول أنا أستبعد هذا من معرفتي بأحوال هؤلاء القوم الماديين. فأقول يا أحبتي في الله إن أثر هذه اللحوم علينا أثر بالغ، يعني لا نتساهل، فإن المأكولات تؤثر، الذي يأكل لحم الخنزير يؤثر لحم الخنزير عليه فيكسبه الدياثة، والذي يأكل اللحوم التي في طبيعتها شراسة كلحوم الخيل مثلا تجد أنهم يكسبون الشراسة، الذين يأكلون لحوم الإبل يقولون أنهم يكسبون الحقد، وهكذا يقول المطعومات تؤثر على أهلها، ولا بد خاصة متى ما أكثر منها. فالغيرة الحقيقة نراها قد ماتت، وأحد الإخوة من التجار الصلحة ممن يعنى بالدعوة في أوروبا وهو من أصحاب الأموال كان تحمس وجعل مسلخا في أوروبا يريد أن يقدم للمسلمين شيئا في تلك البلاد، ففرحنا خاصة في أزمان ماضية لم تكن مصانع الدجاج عندنا كما هي كثرتها الآن، فقلنا لعلك تبدأ تصدر علينا. فلقيته بعد ذلك بفترة قلت له ها أخ عبد الله بشر عن المصنع وش صار له، قال لا والله أوقفته، يعني خسر مسكين يعني مبالغ طائلة في إنشائه ثم يقول أوقفته. لماذا؟ قال لأني وجدت ليست المشكلة في الذبح فقط، يعني مشكلة طويلة تحتاج مني إلى أن أقوم بالأمر من الصفر إلى النهاية. كيف؟ قال يعني وجدت أنهم يأتون به وقد غذي على الخنزير، يعني الدجاج يغذى على مكونات وفضلات الخنزير. فيقول والله قلت أنا والله لا أستبيح يعني أني أذبح هذا الدجاج للناس وقد تغذى على الخنزير. طبعا كان في ذلك المجلس يعني أخونا الشيخ عدنان عرعور، فقال يا أخي اتركها 3 أيام حتى يطيب لحمه، قال والله أنا أوقفت المشروع كله. فالمسألة يا أحبتي في الله يعني فيها فوضى وتحتاج يعني، فلا نتصور أن المسألة بهذه السهولة فقط اشتروا هذا من لحوم أهل الكتاب وامش. أنا أقول الورع طيب، والذي يريد أن يتقي الشبهات هذا في الحقيقة هو أقل الأحوال، والحمد لله لأن الله جعل لنا بدائل كثيرة، فأسواقنا تزخر بهذا الدجاج المذبوح عندنا، مع العلم أنه يعني قد يتغذى أحيانا حتى على الدم، يعني بعض المصانع الله يدينا وإياهم يأتون بهذه الأعلاف ولا يسألون عنها من أين أتت، فبعضها فيها الدماء، لأنهم يأخذون فضلات الدجاج، الدماء والقوانص والأرجل وكل شيء، ويعيدون فرمها ويضيفون عليها مواد بروتينات وما أدري هرمونات وما إلى ذلك، ويعيدونها تغذية. مشاكل في الحقيقة يعني المسألة، لأن قد كلفت أنا أحد الطلاب ببحث في هذا، فجاءنا بالبحث اللي وسوس بنا في هذا، فخلونها الحين يعني ما نشكك فيما عندنا، على الأقل يعني نكتفي بما عندنا على أساس ما نفتح الباب لهذه الشرور التي أتت من الخارج، وإلا البلاء والشر مستطير. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.